بس انت مش عايش يا بابا. انا وانت انا وانت انا وانت انا عامل ايه انا وانت يا انا وانت انا وانت انا وانت انا عامل ايه يا حبيبي. انا وانت هرش البار مستغناش عن بار. هو الناحي كده انا وانت هرش البار مستغناش عن بار. وبتخلف لي مواعيدك ليه نضحك على بعض. انت الوطت والعش والباقي تلامس في الفش والدنيا صعبة يابا مش لاقي همسة وش. علمني اقسى شوية عشان الناس ما بقتش زي زمان. غلبان بيطلع مش غلبان الطيبين مالهمش مكان. يا ابني انت حرص من دلك واعمل هروب من اللي يقلك. القرش يا ابني لازم تصحى الحوجة وحشة وحتزلك. الرزق عن اوجع جابني وزميلي في الشدة وسابني. بلاش لسانك يسوى فلوس خليك طويل البال يا ابني خليك طويل البال يا ابني. بس انت مش هاش يابا عالناس تحنك غابان. فاكر زمان لما سابوني من صعب انا خدت اقساط وانا لسه عايش قوتني. انا وضعي لو هتموتني عمال علف ناس مش ناس وبشوف مقاسي بتخبطني. لازم يكون عندك تقوى الحق حق لا يعلى عليه. لو على الغلابة هتستقوى هتموت هتاخد منها ايه. ضعيف وبس بقيت اقوى عارف تمامك تغلط ليه. صحبة من كتر جنانة عشان بيرة ودكانة بقيت تسلم على التعديل. فطرت وباعت نسوانها مبقوش خلاص اصحاب ملايين مش لاقي حاجة يدخنها. يابا في الشارع زحام مين كويس مين تمام في قبل اسمع ده انا خبيث ثانية وتدور افلام. اللي وزنته فضة انا سلبي واللي بودته قطع قال. انا بحر والدنيا بحار اتلمى وبيعيش بكل بي عاملين حبايبنا يا قلبي لكن بيكرهونا ونجاهل فرحة عندنا عايزين يبكونا. واحنا اللي هنا عليهم هما اللي باعونا. واحنا اللي هنا عليهم هما اللي باعونا. واحنا اللي هنا عليهم واحنا اللي هنا عليهم هما اللي باعونا يا عيني.